دهون عالبساط بساط يا ناس عجبون عدو انبساط غدا وعزموني فتفتوا الفتافيت وفتنوني يوم تلات تلات بنات ندهون عالبساط بساط يا ناس عجبون عدو انبساط غدا وعزموني فتفتوا الفتافيت وفتنوني شكلها مؤامرة عشق شعرهم حرير يطير قدامي صعب اشوف ده غير في احلامي سحرهم خطير يوصف كلامي يوم تلات وبكل ايامي كل عود وعود احلى من تاني قلبي لم يعود ليا من تاني كان في ايدي عود قلت بي اغاني والصباح ربح ياللي عجباني كلمة كلمتين الليل قوام ليل عشنا يوم جميل أحلى ما تخيل واحدة واحدة